القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا مع الشعراء في حنينهم لأوطانهم من خلال هذه المقطوعات الشعرية العذبة التي فاضت بها قلوب ملأة بالشوق فياضة بالحنين، ونسوق هذه الحلقة في الحنين إلى مصر، الوطن والملاذ. ها هو الشاعر الحافظ ابن حجر العسقلاني في حنينه لمصر يقول: إلى مصر وشوقا لمصر وأهلها، تشوق صب للهوى غير مختاري. ويا وحشتي يا مصر منك، لبلدة لداخلها بالأمن بشرى من الباري. تهب نسيمات الشمال بأرضها، فينشق منها الأنف جونة عطاري. مراتع لذاتي وملهى شبيبتي، ومبدأ أوطاني وغاية أوطاري. وهل ننسى لأمير الشعراء أحمد شوقي قوله عن مصر وهو في منفاه: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظمأ للسواد من عين شمسي. شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. أو قوله: ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب. وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة. ولو أني دعيت لكنت ديني، عليه أقابل الحتم المجابة. وهذا الشاعر المصري المعاصر سامي أبو بدر يتحدث عن حبه لمصر وذكرياته بها فيقول: ما زلت أذكرني طفلا بحجر أبي، يقص من سير الماضين آثارا، وأذكر النيل يجري في جداوله، وضفتين وأشجارا وأطيارا. وما صنعت من الألعاب في فرح من طينة الحقل أحلاما وتذكارا، وما تلوت من الآيات منتشيا بمصر فخرا وإجلالا وإكبارا. هذه بلادي ما دمت أمدحها، يفنى الكلام وما جليت أسرارا. إنها مصر العظيمة التي قال عنها ابن الكندي المصري: فضل الله مصر على سائر البلدان كما فضل بعض الناس على بعض، والأيام والليالي بعضها على بعض. والفضل على ضربين، في دين أو دنيا أو فيهما جميعا، مع ما خصها الله به من الخصب والفضل، وما أنزل فيها من البركات وأخرج منها من الأنبياء والعلماء والحكماء والملوك والعجائب بما لم يخص الله به بلدا غيرها ولا أرضا سواها. حي الله مصر. غدا نلتقي في بستان الحكمة.